المدرسة المشاد الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في أحداث السنة السادسة من الهجرة النبوية في ذي القعدة، ومع أحداث صلح الحديبية. والحق يقال أن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها الكمال، ذلك لأنها مرت بأحداث وتقلبات كثيرة، فتجد فيها المواقف التي حاصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أعداءه، وتجد المواقف التي حوصر فيها من قبل أعدائه، وتجد فيها المشاهد التي انتصر فيها، والمشاهد التي هزم فيها، المشاهد التي بدأ منتصرة وانتهى مهزومة في ظاهر المعركة والغزوة، والمشاهد التي انهزم في الأول أصحابه ثم بعد ذلك انتصروا. تجد هذه المواقف بكلياتها وأحداثها تخرج لنا الموقف السليم الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك دراسة السيرة تقود نحو الكمال، نحو الكمال في حسن التعامل مع المواقف كلها. ولذلك الحديبية كما أسلفت تعتبر مرحلة مفصلية من مراحل التاريخ الإسلامي، وهي مفصلية في أن الانقلاب الذي حدث والتغيير الذي وقع بعد الحديبية كان عظيما. لذلك يعني كما سوف نعرف، وكنا قد وقفنا عند بيعة الرضوان وكيف أن الصحابة بايعوا جميعهم عدا الجد بن قيس الذي وقف خلف إبط ناقته وتخلف عن البيعة، وجاء عثمان رضي الله تعالى عنه، والصحابة يقولون يا لبشرى عثمان سيطوف بالبيت، لأنهم مشتاقون للطواف بالبيت، حرموا من الطواف بالبيت منذ 6 سنوات لم يرى أحدهم الكعبة بعينه. هم الذين تربوا، خاصة المهاجرون الذين تربى المهاجرون في أحضان هذا البيت، فلما جاء عثمان قالوا لعلك تفطه، قال بئس الظن الذي ظننتم بي، قال لقد أسأتم بي الظن. ولما قالوا هذا الكلام قال النبي إن عثمان لا يطوف حتى نطوف، فقالوا إن رسول الله أحسن بك الظن، لأنه لا يمكن أن يطوف ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطوف في البيت. قلنا أن قريش بعثت سفراء حتى اقتنعت قريش بالصلح، وقلنا أنهم أرسلوا سهيل ابن عمرو العامري، وسهيل ابن عمرو العامري هو من أهل مكة ولكنه الأضعف في قريش، هم من أضعف الناس في قريش، وكان صاحب عقل. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل للمفاوضة قال لقد أرادت قريش الصلح لما بعثت هذا، يعني إلى يومنا هذا إذا أراد شخص حل فإنه يرسل أصحاب الحل، وإذا أرادوا أن لا يحلوا فإنهم يرسلون من لا يحل. في ناس يرسلون يقولوا أمشوا لخبتوها من الأول بدون توجيهات، يقولوا لخبتوها امشي لخبت الموضوع، يجوا ناس اللخبة معروفين، يعني من هو أهل لأن يصالح وأن يفاوض على الصلح معروف، ومن هو عكس ذلك معروف. ثم استبشر النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم مكثوا في الحديبية 20 يوما، 20 يوم لابسين الإحرام، هذا غير ما أخذوا في الطريق، 9 أيام ماشي وتسع أيام جاي، دي كم؟ 18 20 كم؟ 38 فعلا 38 يوم رسلهم خارج المدينة. الموضوع جرى. ولا تنسى أنهم محرمون يلبسون الإحرام، وهذا تقييد، لا يمس الطيب، لا يأخذ من شعره، وهكذا. فلما رآه قال: أتاكم سهيل، سهل الله أمركم. وهذا من باب الفأل الحسن، أتاكم سهيل، سهل الله أمركم. جاء سهيل ولجلس للمفاوضة. طيب، هنا تتجلى أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم. قبل في أثناء المفاوضات، قبل أن تحسم، قلت لك أن قريش كانت ترسل بعض المشاغبين، وهذا من باب الضغط النفسي على الخصم، حتى ولو كنت تريد معه صلحا حتى يرضخ إلى شروطك أو تخرج بأكبر مكسب من المفاوضات. يعني تلقى المفاوضات شغالة، يقوم يحتلوا شنو؟ يحتلوا شنو؟ يحتلوا محلة. فقريش أرادت أن تضغط عليهم، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قبض عليهم أصحابه الذين هم في الحراسة بغاية السهولة وجاءوا بهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدلل على أنه ما خرج لقتال وإلا للعمرة فقط، فأطلق سراحهم في الحال، وقبض، كانوا 70، وقبض على 40 في بعض الروايات، وقبض على 4، وبعد أن أبرم الصلح قبض على مجموعة منهم يتحرشون، وكل هؤلاء أطلق سراحهم وعفى عنهم. لما جاء سهيل وجلس للصلح وتفاوضوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطوف بالبيت، فكتبوا صلحا هذه خلاصته: أن تضع الحرب أوزارها بين الفريقين لعشر سنوات، لا إسلال ولا إغلال، لا إسلال ولا إغلال، لا سرقة ولا خيانة، لا إغلال سرقة ولا إسلال خيانة، لا خيانة ولا سرقة، وأن تكون عيبتهم مكفوفة. والعيبة المكفوفة، قلنا في العيبة خاصة الشيء، مكفوفة أن لا يظهر أحد عداوة، ولكن أنت إذا كنت تكره أحد وتبغضه ليكن هذا في دواخلك، لا يظهر منك شيء ولا تبادر بشيء، وهذا معناه كف جميع أنواع التصعيد بما في ذلك الإعلام والأشعار والكلام وكذا. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح أن هذه البنود أن يطوف بالبيت، فقال له: والله لا تتحدث سهيل، قال: والله لا تتحدث عنا العرب أننا أخذنا ضغطة أو ضغطة، يعني جابونا بالقوة، إنما تطوف العام القابل. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من جاء من قريش مسلما على محمد أن يرده، ومن ذهب من محمد إلى قريش على دينهم والانضمام إليهم ألا ترده قريش. طبعا الصحابة وقع عليهم هذا وقعا عنيفا، لكن هنا تتجلى القيادة الحكيمة، قيادة النبي صلى الله عليه وسلم الحكيمة. هو يعرف أين يريد، حتى لما كتبوا هذا ما صار، وكان علي رضي الله عنه يكتب: وقد شهد الصلح بعض المشركين وبعض الصحابة الكبار، أجلس النبي صلى الله عليه وسلم كبار أصحابه ليحضروا، هذا ما اتفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أمحها، اتكتبت رسول الله، قال: أمحها، لو كنا نعلم أنك رسول الله لما منعناك، اكتب محمد بن عبد الله الذي عرفناك به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أمحها، قال: والله لا أمحها أبدا الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف القراءة، نحن أمة أمية، قال له: دلني على موضعها، فأخذ أصبع النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه على موضع رسول الله، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده. وفيها يقول ابن القيم: جواز المسامحة في أمر الدين ما لم يكن قادحا في أصل من أصول الإسلام. كون محي هذا من الورق، قال: وإني لرسول الله حقا، ما حيمحوه عن الحقيقة، كون كتبوا في الورق إنه يعني كما فعل هؤلاء الذين أساءوا النبي صلى الله عليه وسلم بالرسوم وغيرها، أنت إذا كتبت رسول هذا ليس محمد الذي نعرفه والذي أرسله الله، هذا محمد تعرفونه أنتم، ما كتبتموه في الورق لا يغير الحقائق، هو رسول الله إلى يوم الدين، هو رسول الله حقا وصدقا وعدلا، فبالتالي لا يؤثر. فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وفيها أدب، أدب علي رضي الله تعالى عنه في إحسان التعامل مع رسول الله وحتى لفظه ومسماه. وأخذ العلماء أن اسم النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الورق معظم، ولذلك إذا أراد أن يمحها محاها هو، أما غيره فلم يستطع، وإن كان بأمره لم يتجرأ أصحابه. الآن الناس في الكتابات يكتبون محمد حسين صاد، أكتب صلى الله عليه وسلم، ما قادر بتسيب مساحة كثيرة في الورق، اكتب لك صلعم، ده شنو؟ قال ده صلى الله عليه وسلم، ده ما صلى الله عليه وسلم، ده اسمه صلعم، ده صلعم وليس صلى الله عليه وسلم. ولذلك أفتى علماؤنا بعدم جواز ذلك، تكتب محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخي أنت مستعجل لدرجة دي، مستعجل لدرجة دي تكتب صلى الله عليه وسلم. المهم أين كانت المشكلة؟ المشكلة بعد ما كتب الكتاب أو في أثناء كتابة الكتاب، جاء رجل من الذين سمعوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالقرب من الحديبية وكان محبوسا في مكة يجلد ويضرب كل يوم ليترك دينه ولم يفعل، فلما وجد فرصة فر وجاء وقيده في رجليه، جاء يرصف في أغلاله، وجد فرصة ففر منهم، فإذا هو أبو جندل ابن سهيل بن عمرو المفاوض الصحابي الجليل، وسهيل أيضا هو أبو سهلة بنت سهيل بن عمرو زوجة أبي حذيفة، أم حذيفة التي تعرف في التاريخ بأم حذيفة، وقد هاجرت، وأبو حذيفة ابن أبي سفيان بن حرب، أبوه كافر وهي أبوها كافر، هاجروا هجرة الحبشة الأولى وولدوا في الحبشة محمدا، وسالم مولاهم وهي صاحبة حديث إرضاع الكبير، هي التي أرضعت سالما وهو كبير، هي بنت سهيل بن عمرو المفاوض عن مكة وعن قريش، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنا نعلم أنك رسول الله حقا لما منعناك البيت ولما قاتلناك، اكتب محمد بن عبد الله الذي عرفناك به. فأبو جندل جاء فقال سهيل أول من أخاصمك فيه هذا، ألم نقل في الاتفاق من جاء من من جاء إلى محمد من قريش مسلما يرد إليهم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الكتاب منتهاه، لسه ما انتهينا. قال ألم نتفق عليه؟ الرسول منصف، الاتفاق تم عليه، ألم نتفق عليه؟ وأوضح له سهيل أن هذا سينهي الاتفاق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذه. فجعل أبو جندل يصيح في المعسكر يا معشر المسلمين أتردونني إليهم ليفتنونني عن ديني؟ وسهيل، لكن سهيل هذا فيه خير رضي الله عنه، لأنه أسلم وكان خطيبا مفوها مؤثرا، ولما أسر في بدر أمر عمر رضي الله عنه أن يكسر ثناياه، قال لك كسر سنون القدام دلتا أنا عشان ما يفتح خشمه، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم قال إني نهيت عن المثلة، لو تذكرون في دروس السيرة الماضية إني نهيت عن المثلة وإني أخاف أن أمثل وأنا نبي الله فيمثل الله بي، وإن كان كافرا، هذا كافر، سهيل كافر لا يريد أن يمثل بكافر، أدب ورقي وأخلاق عجيبة. سهيل هو الذي بهذا اللسان كان سببا في تثبيت أهل مكة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، قام أبو بكر في المدينة وسهيل كان في مكة، فلما أراد أهل مكة أن يرتدوا وقف فيهم خطيبا فثبتهم على الإسلام، وشهد معركة اليرموك بطلا من أبطالها وعلما من أعلامها. ماذا فعل؟ ذهب إلى شجرة سمرة أو سمرة أو أخذ منها غصنا وجعل يضرب به أبا جندل ولده في وجهه بشوك، والصحابة لا يستطيع أحد منهم أن يفعل شيء. والله يا إخواننا أقسم بالله إذا كان نحن حاضرين كنا طلعنا مظاهرات وحرقنا النساتك وكسرنا عربات الناس اللي ما عندهم ذنب ذاته. نحن ما بنعرف إلا أبيض أو شنو، يقول لك يا أبيض يا شنو يا أسود. إخواننا دي نبوة، وده فيه فائدة لأن نحن يا أخي أنه أحيانا قد نسكت ليس جبنا وليس من باب أن نريد خذلان الدين، لكن من باب أن ندرأ مفاسد أكبر أو أن نحصل مصالح أعلى. ليس هذا هو الدين بفقه وعمقه؟ هذه النبوة. ماذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى، وطبعا كتب في الصلح أن من أراد أن يدخل في حلف محمد فليدخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش فليدخل، ومن دخل في الحلف كان له مثل مال أطراف الصلح. فبادرت خزاعة التي كانت تخفي حبها للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت تأتيه بالأسرار، بادرت الانضمام إلى حلف محمد، فصار من أساء إليها كأنه نقض الصلح وأساء إلى محمد عليه الصلاة والسلام. ودخلت قبيلة بكر في حلف قريش، أي صاروا متحالفين ومتوافقين معهم. يقوده وقد انتهى الصلح إلى مكة، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال اصبر يا أبا جندل، فإن الله جاعل لك ولمن معك مخرجا وفرجا. ما كلام أنبياء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل يمشي بالقرب، سهيل يقود أبا جندل، جاء عمر إلى جهة أبي جندل آخذ بسيفه يمد له السيف، يقول يا أبا جندل إنما المشرك دمه دم كلب. قال أردته أن ينزع السيف مني فيضرب به أباه، قال لي إنما المشرك دمه دم كلب. قال ولكن أبى الله إلا أن يتم القضية. يا أخي لو شال السيف ضربه الصلح انتهى، والله تقوم معركة الله بها عليم. شفت كيف عليك؟ شوف الكلام ده كيف يريد أن يضربه. قال ولكن أبى الله إلا أن يتم القضية وقد ظن بأبيه، يعني ده والله يا أخي أبو جندل ده مؤدب، ظن بأبيه وحفظه. وهنا أصيب الكثير من المسلمين بإحباط شديد. أولا لم يطوفوا بالبيت ويرون أن نقاط الصلح مجحفة، هكذا يرونها مجحفة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يتحللوا، صاروا في مثابة المحصر، والمحصر من منع من الحصار يا أخواننا، حاصر يحاصر حصارا، أحصر ومنع من دخول البيت. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ومن اشترط فلا هدي عليه. يعني لو أن شخص قال وإن حبسني حابس فمحلي حيث أو محلي حيث حبستني، حديث ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يتحلل طوالي يلبس هدومه ويسرح ويحلق ويمس الطيب ولا شيء عليه. أما الذي لم يشترط أينما أحصر يتحلل، ولكن تبقى عليه ذبح شاة، وهل محلها الحرم؟ إلا في الحرم ولا في أي مكان؟ ليس في الحرم، هو أحصر خارج الحرم، كيف يصل الحرم؟ أحصر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية وهي خارج الحرم، ماذا فعل؟ أمرهم أن يتحللوا في مكانهم وأن يحلقوا رؤوسهم، فلم يقم أحد، لم يقم أحد. وهنا لابد أن نتحدث عن طبيعة الصحابة البشرية، أنهم في النهاية بشر، وأن هذا جزء من إنسانيتهم وآدميتهم. الإنسان بطبعه خاصة إذا كان عزيزا لا يقبل الضيمة ولا يرضى الذل ولا يستكين إلى المهانة. إذا كان الله يقول لنبيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وهذا فيه إشارة إلى كرامة الصحابة. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ على الصحابة لتركوه مع نبوته. ولذلك هذه طبيعتهم، لم يكن قصدهم التمرد، لكن الموقف الأعلى والأجل هو موقفه صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: وفيه استطابة قلوب الأتباع بحسن التعامل معهم والرفق بهم. إذا كان النبي يرفق بالمشركين وبقريش، ألا يرفق بأصحابي؟ ما قال لهم أنتم ما نافعين وأنا غضبان عليكم، كلامي ما تسمعوا لا بيني لا بينكم، وحد الله تاني خلقتكم دي ما أشوفها. ما قال له كده، دخل خيمته مغموما. يا أخي نحن الواحد كان فتح خشمه ساكت يشاكله، والجماعات الإسلامية دي فيها محن، يقول لك فصلوه، قال فصلوه من وين؟ يقول لك فصلناك تاني. انت رسوله كان بيفصل، كان انت جيت مسلم ذاته؟ لو كان في فصل كان الدين ده جانا قدر ده؟ يعني كده خلي بالك، انت نبي والناس قلت لهم اعملوا اوامر، يا اخي دي نبوة، هم متأكدين انه نبي، زول قام ما في. كنت كيف حتصرف مع الازمة دي؟ حتفصلوا؟ حتسولوا شنو؟ كده انا الان عليه حتطردوا؟ والله يا اخواننا محن عجيبة. خلاص دخل الخيمة مغموما فاستشار، وهذا موقف آخر جليل من السيرة، استشار أمنا وسيدتنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فقال: إني أمرتهم أن يحلقوا فلم يحلقوا، وأمرتهم أن ينحروا فلم ينحروا. فقالت له، يقول لك حقوق المرأة قال وتحرير المرأة، تحرير المرأة فيش؟ انت عارف اعظم قضيه واخطر قرار في تاريخ الاسلام اتخذته امراه ام سلمه. قالت له: انهم لا يسمعون الان، هم متابعه بالمناسبه، انهم لا يسمعون الان ولا يطيعون، انما بادر انت، فاحلق راسك وانحر هديك. طبعا نحن يقول لك الرسول قال شاوروه وخالفوه. الرسول وين قال الكلام ده؟ كده وحين قال زي ما قال الرسول لما النسوان، الرسول قال شاوروه وخالفوه. والله في ناس عندهم جنسنا وضرات يجي يسألني يقول ايش الرسول قال كده؟ أحس الرسول شاوره وخالفه ولا عمل شنو كده في هذا الموقف؟ يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام يستشير زوجه في كبريات قضايا الأمة. من الرجال من لا يستشير زوجته في قضاياه الشخصية وهي شريكة حياته، بل في قضايا الأسرة المشتركة والبيت لا يستشيرها، لأنه في بعض الناس طبيعتهم، من طبيعتهم أنهم يهينون المرأة، من طبيعتهم مما ربون صغار يقولوا المرأة العوين العوين، يقول هذا كلام دين العوين، يقول لك في مرة عندها رأي، في مرة عندها رأي أزل، والله يطيروك من الشورى يوم وضحوة. ولو أنت بقيت زول محترم بشاور مرتك وكده، أنت عارف بيطلع دعاية يقول لابسه خاتم، والله طبعا يستفزوك استفزاز، أنت شهرين تقوم جاري يقول لابسه خاتم. في واحد زول محترم بشاور مرته طوال أي حاجة بشاورها، يا اخي ما بي يا اخي ما مرة عاقلة، مرة عاقلة يا اخي عندها دين بيشاورها في اي حاجة. قام قالوا لابسها خاتم، قال اي لكن واسع شوية بس، قال الخاتم قال له واسع، عندي برضو مساحة يعني، برضو المرة مدياني مساحة، لكن الذين يتبعون ضحالة عقل النساء هؤلاء لا يمدحون ابدا. لا تعمل عرس لبيتك، ولدك داري عرس، المرأة كانت دخلت بتلخبط العيز ده لخبطة شديدة، فطور العروس وفطور العريس جابوا لنا نودي ليهن، الرمضان جاء نجيب لهن المويات. يا أخي يا أخي جاء الراجل قال لي والله يا مولانا كلامك صح، يا أخي قال لي أنا ولدي عرس بالناس الشيلة أي حاجة تمام، ودي مكفي، قال لي عنده الحاجة اسمها مكفي، ولا شنو؟ متكفي. قال لي متكفي. بعد قال لي نحن الولد ذاته جننا. قال لي بدل ما يخش بسرعة سرعة قاعد يماطل لنا لحد ما جاء عيد الضحية وجاء عيد الفطر. عيد الفطر ورمضان هم يجيبوا ونحن نجيب. قال لي هدايا بس 50 مليون. أنا دافع لي 50 مليون هدايا. والله قال لي النسوان ديل ما فيهم بركة. ده كله من النسوان. يا زوجة المرة دي ساقتك من يدك بالرجالة ودتك الدكان تشتري. انت ما تقول لا ما عندي. يا شنو كويس يا 50 مليون دي تعرس لعشرة شباب. العرس محترم. 10 شباب داهرين يزوجوا تزوج لهم 50 مليون زواج محترم. فاستغربت. المرأة إذا كانت عاقلة وصينة وكانت ذات دين وطيعة فإن عندها من العقل والرأي الكثير والقول السديد. بل لن تحرم بركة الشورى. بل أقول لك قول يا حبذا لو أن كل متزوج منكم جعل في بيته مجلس الشورى حتى مع أبنائه وبناته. يجيبون يقعدوا كلهم بأمهم ويطرح عليهم الموضوع الحاصل ويأخذ آراءهم ويستفيد منها ويجعلهم شركاء حقيقة في البيت. أن نمارس الشورى. أوريك لماذا لم تمارس الأمة الآن الشورى؟ في شورى الآن في الأمة؟ في أخوان شورى؟ في الأحزاب في؟ في الجماعات في؟ ما في شورى لأننا لم نمارسها من البيت. أنت كان مارس الشورى في البيت ولد ده كان بقى مدير بعدين بشاور، كان بقى رئيس بلد بشاور، كان بقى وزير بشاور. لم نتربى على الشورى. الشورى التي كان صلى الله عليه وسلم يغرسها في الأمة وهو نبي معصوم لا يحتاج إلى رأي أحد، لكنه بالشورى يستفيد فائدة عظيمة يطيب قلوب وخواطر أتباعه وأصحابه. أيوة عليه الصلاة والسلام. وإلا فالرأي السديد عنده ولن يعدمه. فأخذ بقول أمنا أم سلمة رضي الله عنها السلام. لكن والله رأي، والله يا إخواننا أمهات المؤمنين دي ربنا اختار اختيار واصطفاهن اصطفاء. لا توجد امرأة منهن إلا وهي طيبة في معدنها طاهرة في أخلاقها وسلوكها إلا وعاقلة وراجحة وحكيمة في منطقها وعقلها رضي الله تعالى عنهن. وذلك إخواننا فخر لنا ليفخر بها كل مؤمن. هي أمك يا أخي. قالت الكلام ده أمك. ألا تعتز بهذه الأم رضي الله تعالى عنهن. قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام استشار أم سلمة. والله بعض الناس يعامل نساءه معاملة سيئة، والأسوأ من ذلك أنه يعامل الناس معاملة كريمة ويظن بها على أقرب الأقربين إليه. من تخالط أنفاسه أنفاسها يظن بالمعاملة الكريمة عليها، لا يحسن معاملتها ولا تطيب خاطرها ولا مشورتها. حتى الآن لو واحد قال أنا شاورت مرتي زول مسؤول يقول لا زول هوي أنت ما في فايدة الرجال كملوا. يا أخي ده يا أخواننا على مستوى قضية وقضية أمة، قضية أمة يا أخواننا مثلا ما قضية شخصية. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وجلس ونادى خراش ابن أمية ابن الفضل الخزاعي وأمره أن يحلق له رأسه. قال له تعال أحلق لي رأسي. فجاء هم ينظرون. بدأ هو وهم كما قلت لك التمرد ليس من أصلهم، لا يتمردون على النبوة، لكنها الطبيعة الغلابة البشرية. فحتى ما عندهم قوة يقومون بها من أجل أن ينحروا أو يفعلوا. إخوان الإنسان إذا سمع خبرا أحيانا قد لا يستطيع أن يقوم مكانه، يحتاج إلى فترة حتى يتماسك. هذه طبيعته. لم يكونوا ملائكة إنما هم بشر، لكنهم بشر يحملون القيم ويحملون الأخلاق العالية. المهم حلق. ثم أمر سائق الهدي واسمه ناجية ابن جندب رضي الله عنه أن ينحر. الذي نحر الهدي اسمه منه ناجية ابن منه ابن جندب رضي الله عنه، أمره أن ينحر له. وكان من الهدي الذي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم ناقة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في غنائم بدر، ناقة أبي جهل، فنحرها النبي أمام المشركين فأغاظهم. كان جايب معه في الهدي عشان ينحر ناقة لأبي جهل، فنحرها وقريش تنظر، والصلح وقع وهم يشتطون غضبا ويجيشون غيظا، فنحرها. وناجية عاقل نحر جزء من الهدي في الحل، ودخل خطوات إلى أطراف الحرم في حدود الحرم فنحر بقية الهدي. فدل على أن من أحصر إذا كان بإمكانه أن يوصل الهدي إلى مكة لينحر فأولى، وإلا فإنه يذبح الهدي حيث شنو؟ حيث أحصر. واضح؟ فقام أصحابه يبادرون إلى حلق رؤوسهم حتى كاد أن يقتل بعضهم بعضا. قام أصحابه رضي الله عنهم إلى الهدي ينحرون ويحلق رؤوس بعضهم بعضا حتى كاد أن يقتل بعضهم بعضا، ولكن فيهم غم شديد. يا إخواننا الإنسان والله في ناس أنا بشوفه الزول لما يزعل لو من يظلمه والله لو شوف قدامه لا وراء ويتصرف بغير إرادته، لما ينتهي لو قلت له أنت عملت كده كده يقول له شنو؟ ها؟ يقول لك بالله أنا معقول عملت كده؟ نعم يا إخوان الصحابة بشر. جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أولسنا على حق؟ قال بلى. أولست رسول الله؟ قال بلى. أوليسوا على باطل؟ قال بلى. قال لما نعطي الدنيئة في ديننا؟ لماذا نتنازل؟ علينا أن نصادم حتى الآخر. قال إني رسول الله حقا ولا أعصي أمره وإنه ناصري. قال لي أنا أمر الله يعني ده بوحي ذاته، الكلام ذاته بوحي، وهذا يدل على أن هذا بوحي الذي حصل وحصل بوحي. فقال ألم تقل بأننا سندخل مكة ونطوف بالبيت؟ وفعلا يا أخواننا سبب الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في النوم أنه يطوف بالبيت، رأى رؤيا أنه يطوف بالبيت وأنه اعتمر، ورؤيا الأنبياء حق، فأخبر أصحابه أنه رأى في النوم أنه يطوف بالبيت وأمرهم أن يتجهوا إلى العمرة. طبعا في ناس بيشوشوا، قال طيب ليه ما طفنا؟ انت ما قلت حنطف نرجع كده بس حسا من فقال اقلت لكم في هذا العام؟ قال لا. قال لتطوفن بالبيت يا عمر. ياخد كلام نبوه يا اخي، ده امتصاص. اقلت لكم في هذا العام؟ ما قال انت قلت لنا حنطوف وشوفت انت وربنا شوفك مع اننا لازم نطوف لانه انت نبي، ليه احنا ما طفنا؟ وفعلا وصل قال اني رايت اني أطوف بالبيت وأنتم معي، خلاص الموضوع انتهى. معناه شنو؟ لكن شوف فعل النبي ما قال لهنا السنة دي، ما قال لهنا السنة دي. قال عمر فذهبت إلى أبي بكر، طبعا أبو بكر بعيد من الرسول، قال فأتيت قلت له يا أبا بكر أولسنا على حق؟ قال بلى. أوليس هو رسول الله حقا؟ قال أبو بكر بلى. قال أوليسوا على باطل؟ قال بلى. قال لما نعطي الدنيئة في ديننا؟ قال له أبو بكر إلزم غرسه، إلزم غرسه، إنه لنبي وإنه لا يعصي ربه وإن الله ناصره. نفس كلام الرسول بدون ما يسمعه. والله إخواننا لك الله يا أبا بكر. إخواننا أبو بكر ده بس على وتيرة واحدة في الدين ده أصلا ما تغير، يحمل صدق ويقين لم يتغير ولم يتزعزع أبدا. قال عمر أولم يقل أنا سنطوف بالبيت؟ قال له أبو بكر: أقال لك في هذا العام؟ ياهو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بحذافيره. أقال لك في هذا العام؟ قال عمر: قلت لا. قال: لا تطوفن به. والله أخوانا أبو بكر ده بس للرسول طوالي. أبو بكر ده يا أخي يقين، يا أخي أبو بكر ده رضي الله عنه لك الله بس يا أخي ده مما قاولوا ذهب إلى بيت المقدس في ليلة وعاد وعرج إلى السماوات. قال: صدق. ولا رجع له ولا قال له صح ولا ما صح كده نشوف. قال لهم قال هاي، قال لهم صدق صدق قتاني ما فكاني هاي. طوالي كده إلى تعشف في الحديبية، تعشف في موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثباته عند موت النبي عليه الصلاة والسلام وخطبته، موقفه في السقيفة، موقفه في قتال أهل الردة. الصحابة اتفقوا جميعا على أن لا يسير أبا بكر جيشا، إنما يبقي الجيوش للدفاع عن المدينة، لأنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صارت مهددة. أبا بكر إلا أن يسير الجيوش وإلا أن يسير فيها بنفسه. خرج أبو بكر يقود جيوش الردة بنفسه حتى أجمع عليه الصحابة وأرجعوه من خارج المدينة بعد مراحل. وكان رأيه سديدا. لماذا؟ لأن العرب لما رأت الجيوش سارت علموا أن المدينة في منعة وخافوا، وكان هذه كانت خطة مبادرة لهم قبل أن يهاجموا المدينة. قالوا: إذا أرسل الجيوش خليفة محمد، إذا أرسل الجيوش دل على أنهم في منعة، تهيبوا أن يدخلوا المدينة أو أن يغزوها. لو منعوني عقال بعير. والله بكر الصديق ده مزعزع لحظة، والله أنا بستغرب لهذه القوة العظيمة، يقين عجيب. إلزم غرسه. قال عمر رضي الله عنه: فثبت الله قلبي وما زلت أتصدق وأصلي وأصوم وأعتق الرقابة، عسى الله أن يغفر لي. هذا عمر رضي الله عنه. ولما خرجوا من الحديبية بقليل أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عظيم. قال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: أصبح عبادي مؤمن بي وكافر بي، فمن قال مطرنا برحمة الله وفضله مؤمن بي وكافر بالنجوم، ومن قال مطرنا بنوء كذا أو بنجم كذا مؤمن بالنجوم كافر بي، أو كافر بي مؤمن بالنجوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعند كراع الغميم تحلل الصحابة، تحللوا خلاص وذبحوا لبس هدوم. وعند كراع الغميم جاء أو عمر بن الخطاب بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه. قال: فسألته فلم يجبني، فسألته الثانية فلم يجبني، فسألته الثالثة فلم يجبني. قال: فتركته وقلت موقف الحديبية لسه عنده، ينزل الله في قرآنا فأهلك، فأردت أن أفر. ركب النابة وقال: اهرب بس. قال: فما خطوت خطوات إلا سمعت الصراخ ينادي إلى رسول الله، فقال: أين عمر؟ فلما جئته قال: أنزل علي صورة والله هي والذي نفسي بيده أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أنزل علي: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال عمر رضي الله عنه: أهي فتح؟ قال: نعم. ولذلك الفتح لم يكن فتح مكة، إنما كان الحديبية، لأنها كانت سبب أجمع أهل السير والمغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع في خلال السنوات التي وضعت فيها الحرب أن يبلغ دعوته وأن يخترق المجتمع القرشي وأن يخترق الجزيرة العربية من أولها إلى آخرها. وقد هدأ ثغر من الثغور وهدأت منطقة من المناطق وبدأ يتفرغ للدعوة في خارج الجزيرة العربية للتأكيد على عالمية الإسلام. والدليل على ذلك أنه جاء الحديبية ومعه 400,000، وبعد عامان فتح مكة 10,000. فتح ولا ما فتح؟ معظم أصحابه اللي جوا معه، معظم الناس كانوا 1,400. بعد سنتين بس دعوة فتح مكة 10,000. ألم تكن هذه فعلا فتحة؟ قال: الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنزلت علي سورة والذي نفسي بيدي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، قالوا قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال لهم هنيئا مريئا، فما لنا؟ الله فتح لك انت، نحن حصل لنا شنو؟ نحن جينا معاكم بايعنا. وطبعا عمر وكلهم بايعوا تحت الشجرة، ولن يدخل النار من بايع تحت الشجرة. وبالمناسبة 1400 بنسائهم، وكان معهم أم هشام بنت حارثة بن النعمان. شوف الكلام ده كيف، أم هشام بنت حارثة ابن النعمان. ف وما لنا فيها، فقرأ عليهم ليدخل المؤمنين والمؤمنات. هم كان داري يخشوا وين؟ مكة. ربنا قال لهم شنو؟ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. قال أهل السير ولعل الرواية عند البخاري فانقلبت كآبة المسلمين فرحا وسرورا. قال المعاد دخلنا من الجنة وموضوع انتهى. كان هذا أعظم فتح، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. صدق فعلا، رؤيا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وحصل فعلا في عمرة القضية بعد عام واحد، دخل الصحابة مكة يطوفون بالبيت معززين مكرمين، ومكثوا فيها 3 أيام يصلون ويعبدون الله وخرجوا بعد ذلك. طيب، بعد قراع الغميم واصل الصحابة سيرهم حتى وصلوا إلى المدينة. هنا لابد أن نقف مع بعض الأحداث أيضا. والصحابة في طريقهم إلى الرجوع مع النبي عليه الصلاة والسلام جاءت امرأة مهاجرة، وهي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط. جاءت مهاجرة، فجاءت قريش تطلبها وفق الاتفاقية. وفق شنو؟ الاتفاق. قالوا عهدنا يا محمد، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يردها، وذلك للفظ في الاتفاقية: ما من رجل من قريش يأتي محمدا إلا وجب على محمد أن يرده. فقال لهم ما اتفقنا عليه رجل، ما من رجل. إخوانا عشان كده يؤخذ منه التدقيق في الألفاظ، أي كلمة ما تمشي تكتب حاجة ساكن. الآن الناس الاتفاقات يقول أمسح دي، لا غير كده. والناس حسب يختلفوا في الاتفاقيات. ليه؟ لأنه بعد ذاك أي زول بيفسر على كيفه. قال له الرجل رجل، لو جاء رجل أنا برجع لكم. في مرة هنا ما في مرة، قال له ما دخل في الاتفاقية، بر الاتفاق. وهي الممتحنة، وفيها نزل قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وكانت آنذاك لعمر بن الخطاب امرأتان في مكة، فطلقهما في الحديبية بعد نزول هذه الآية. بعد الحديبية طلقها، فتزوج الأولى معاوية بن سفيان، والثانية صفوان ابن أمية. هذا من الأحداث، من الأحداث الاجتماعية التي وقعت في السنة 6 ظاهر أوس بن الصامت من امرأته خولة بنت ثعلبة رضي الله تعالى عنهما. قال لها: أنت علي كشنو؟ كظهر أمي. فجاءت المجادلة ودخلت غرفة النبي صلى الله عليه وسلم، غرفة عائشة، ووقفت في مكان قصير من الغرفة. قالت وهي تحدث رسول الله: أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه. قالت: يا رسول الله، إن أوسا ظهر مني وقال أنت علي كظهر أمي. قال: ما أراك إلا قد حرمت عليه لحد يوم القيامة، خلصت حرمت عليه. قالت: نثرت له بطني، والابتلاء كثير يعني، نثرت له بطني فلما رق عظمي وتقدمت سني ظهر مني، وإن لي منه صبية صغار إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. لو وديته ليه بتهملوا في شافع بيب ولا أمه، ولو سكتهم أجاكل منه ده أبوهم. فقال ما أراك إلا قد حرمت عليه. في الغرفة رفعت يديها إلى السماء فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. قالت عائشة يخفى علي بعض كلامها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأستبين بعضه. فنزلت الأحكام المعروفة أن يعتق رقبة، فإن لم يجد أن يصوم شهرين متتابعين، وسماه القرآن منكرا من القول وزورا، فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. ثم بعد ذلك خرجت، وكان هذا في أواخر السنة 6 من الهجرة النبوية، وفيها أيضا كسفت الشمس. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وفيها أيضا كل ده في السنة شنو؟ 6 من، وفيها باتفاق أهل السير حرمت الخمر تحريما قاطعا. أغلب أهل التفسير، أهل التفسير والسير يقولون أن الخمر حرمت في السنة 6 من الهجرة النبوية تحريما قاطعا، وبعضهم قال كان ذلك في السنة 4 بعد أحد، هو بالاتفاق بعد أحد، لأن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه مات قبل تحريم الخمر. وذلك لما سألوا عنهم قالوا طيب الخمر حرام، كيف بإخواننا الذين كانوا يشربونها؟ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. الآية في سورة المائدة رفعت عنهم الحرج. وفي هذه السنة نختم بقصة أبي بصير. بعد أن وصل وسلم إلى المدينة جاء أبو بصير، وما اسمه أبو بصير رضي الله عنه؟ اسمه هو عتبة ابن أسيد ابن جارية الثقفي، هو من الطائف من ثقيف أبو بصير، وكانت قريش تحبسه ففر وجاء إلى المدينة. فأرسلت قريش في طلبه، جاء رجلان من قريش إلى المدينة وقالوا يا محمد الاتفاق الذي بيننا وبينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني يا أبا بصير أعطيت هؤلاء العهود والمواثيق وما كان لي أن أخون. نبي قال كلام خلاص تاني، فدفعه إليهم فخرج معهم أبو بصير، وقد أخذوه أو قيدوه أو كذا. فلما نزل بالقرب منهم طلبهم أن يطلقوا يده ليأكل، استعطفهم فعطفوا عليه فجلس يأكل. فقال لأحدهم سيفك هذا أهو كذا سيف قاطع وكذا؟ قال نعم، والعربي يعتد بسيفه. قال أرني أنظر إليه، فلما أخذه في يده ضرب به فقتله. الثاني جرى، الثاني معه قام جاري، جرى إلى أين؟ جرى إلى المدينة. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبل قال إن صاحبكم هذا مذعور. قال له نسمت جيدة، شاف له حاجة كبيرة. فلما جاء قال يا محمد الأمان، فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء بصير يحمل السيف، قال أما أنت يا رسول الله فقد أوفيت ذمتك، أنت ما قصرت، النبي صلى الله عليه وسلم هم قصروا، ثاني أنت ما عندك موضوع، خلاص الموضوع ده، فقد أوفيت ذمتك. ثم خرج إلى منطقة العيص في الساحل، فكان النبي يقول ويل أمه مسعر حرب لو كان معه أصحاب. أول من فر إلى أبي بصير أبو جندل، لكن أبو جندل ده مؤمن يا أخي، يا أخي زول أبوه تسلموا ذاته قدام أبو المسلمين كله قاعدين ربعين الدول، كان يقول والله وكذ ذاته ما نصروني أنا تحب أخلي الدين ده. يا أخي نحن الناس بيغيروا الرايهم بقدرة البيبسي، ما بيحتاج ذاته يدقوه بغصن بتاع شوك ولا يربطوا ذاته، كادته قدرة البيبسي بغير رايه. أبو جندل انضم إلى أبي بصير، فصار كل من يفتن في مكة ينضم إلى أبي بصير، ما بيدخل الرسول صلى الله عليه وسلم، لا هذا ولا ذهب لسلمهم بموجب الاتفاق لأنهم رجال. فجعلوا يقتلون قريش ويقعون فيها قتلى. وصم كان يخشى أن تقول قريش أن محمدا تواطأ معهم. وقال لهم خلاص أنتم بتحت تحت دقوهم ونحن بجاي نقب معهم كويسين. ما كان لنبي أن يأخذ بخائنة الأعين، ما كان يريد ذلك، لكن هو الفرج والمخرج الذي قاله لأبي جندل لما قاده وضربه والده أمام الناس. لما ضربه والده أمام الناس قال إن الله جاعل لك مخرجا وفرجا، هذا هو المخرج. فجاءت قريش اللي بسلم يقطع القوافل، قالوا ضمهم إليك يا محمد برضانا. فجاءوا إلى المدينة ومكثوا فيها أبو جندل وأبو بصير وجميعهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بعد ذلك تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لإرسال البعوث إلى الملوك والرؤساء، وأرسل الدعاة يبثهم، فكانت حركة قوية دعوية. وفعلا كانت الحديبية فتحا. قال أهل السير أمن الناس على أنفسهم وأموالهم واختلطوا بالمشركين دون خوف واستطاعوا أن يقدموا لهم الدعوة وأن يدعوهم إلى الإسلام. واستمع هؤلاء في غير أجواء الحرب وفي ظل الأوضاع الآمنة والمجتمعات المستقرة، ينتشر الإسلام ويسري سريان النار في الهشيم بقوة حجته وقوة منطقه وقوة بلاغته. لذلك نكون قد انتهينا من أحداث السنة السادسة من الهجرة النبوية، انتهينا من الحديبية، المرحلة المفصلية في تاريخ الإسلام والمسلمين التي أسماها الله عز وجل بالفتح المبين. إنا فتحنا لك فتحا فتحا مبينا. وهو فتح مبين فيه بعض وقائع الغزوة وما فيه من البيعة وإلى غير ذلك. يستفاد كما قال سهل بن حنيف، قال يوم صفين يا أيها الناس، والحديث البخاري، اتهموا الرأي، والله لقد كدنا يوم الحديبية أن نرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قربوا يقولوا ما دايرين ذاته خلاص وما حنعمل وما معك في الموضوع ده، قرب كدنا. لكن الله ثبتهم لأنهم قبل قليل كانوا يبايعون تحت الشجرة على الموت. هذه مصداقية لا ينبغي أن تضيع، هذه المصداقية سدى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة